هنا اطمأن إبراهيم وذهب عنه الروع وجاءته البشرى، لكنه تساءل: ما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم وما حالكم؟ قال: ما خطبكم؟ والخطب الشأن الحال. لكن إذا كان الشأن عظيما والأمر جد خطيرا حتى يخطب، لا، ويقوم الناس فيخطبون ويقوم الخطباء لأن الأمر جد خطير. إذا كان الشأن خطيرا وقام الناس يخطبون، هنا يسمى خطبا وليس شأنا. من هنا يقول: فما خطبكم، أي ما هو الخبر وما هو الخطر وما هو الشأن العظيم الذي استدعى نزولكم ومجيئكم؟ لأن الملائكة كانوا عددا، إذا كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل ورفائيل، إذا كانوا ثمانية هم عدد أضياف. إذا فنزول الملائكة مجتمعين يدل على أن هناك أمرا خطيرا. من هنا قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. والكلام كناية عن قوم لوط. أرسلنا إلى قوم مجرمين، والإجرام هنا هو الكفر. وكلمة المجرمين إذا جاءت في القرآن فإنما تعني الكفار على وجه الخصوص. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فالمجرم هو الكافر والمشرك الذي كتب عليه الخلد في جهنم. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. الحجارة من طين، أي ليست حجارة من برد، لأن الحجارة إذا نزلت من السماء فالمعتاد أن تنزل حجارة من ماء الثلج والبرد، وهذه حجارة نازلة من السماء، فأزالوا التوهم أنها حجارة، أنها حجارة ماء، بأنها من طين، الطين المتحجر الذي جاء ذكره في موضع آخر حجارة من سجيل، الطين المتحجر. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة مرسلة، مرسلة من أسيمة الماشية، أو مسومة معلمة، وذاك أرجح، معلمة من السومة وهي العلامة، مسومة معلمة. كيف كان على كل حجر اسم صاحبه، وقيل بل ختمت بخاتم. هذه الأحجار معلمة مسومة عند ربك للمسرفين الذين تجاوزوا الحد في الطغيان والكفر والشرك وتكذيب الأنبياء. إذن فهي حجارة موجودة ولم تنتهي، أرسلت على قرى لوط، وأرسلت على من أرادوا أن يغزوا الكعبة، أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أصحاب الفيل، وهي حجارة موجودة معدة لكل من استحقها كما فعل الأوائل من الأسرار، مساومة عند ربك، إذا فهي موجودة ولم تفرق ولم تنسك، مساومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين للحد. وهذه الحجارة حين نزلت على قرى قوم لوط كان الحجر منهم يتبع صاحبه أينما سافر أينما ذهب، فلم يترك منهم شاذة ولا نادة إلا ولحق به الحجر، ولم يترك منهم مخبر، لم يترك منهم مخبرا، أهلته جميعا. مساومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من القرية، والقرية لم يأتي لها ذكر وإنما فهم من الكلام. فأخرجنا فيها من كان من المؤمنين، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي غير أهل بيت من المسلمين. في الآية الأولى جاء بكلمة مؤمنين وفي الثانية جاء بكلمة مسلمين، هل المؤمن هو المسلم؟ قالوا نعم. وقال أصحاب الرأي الأرجح جاء بكلمة مؤمن ثم بكلمة مسلم، والإيمان غير الإسلام، الإيمان تصديق القلب، والإسلام الانقياد بالظاهر. فجاء بالمؤمن ثم بالمسلم، جاء بمؤمنين ثم بمسلمين لتجنيس اللفظ حتى لا يحدث تكرار، حتى لا يحدث تكرار فجنس اللفظ، وترك لك أن تعلم أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وطالما ذكر الإيمان في الآية الأولى جاء بالإسلام في الآية الثانية، وعلم أنهم مؤمنون مسلمون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لوط وابنتاه فقط. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيه في القرية آية دلالة وعلامة وعظة للذين يخافون العذاب الأليم لأنهم هم المعتبرون بذلك. قيل ترك فيها الماء آسنا متهطنا نتنا، وقيل بل ترك القرى مهدمة مقلوبة متفكة، وقيل بل ترك الحجارة نفسها. ترك فيها آية دلالة وعلامة للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى أي هناك آية أخرى أيضا في قصة موسى، تركنا في قصة موسى آية وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى، أي وفيه أيضا معطوفة على تركنا فيه، أو هي معطوفة على قوله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بعد ذلك عطف عليها وفي موسى آية. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، السلطان المبين العصا واليد والمعجزات المختلفة، فتولى بركنه، تولى فرعون بركنه، تولى بركنه كناية عن شدة الإعراض، الركن الجانب من الإنسان، تولى بركنه أعرض إعراضا شديدا كقولك نأى بجانبه، نأى بجانبه، ابتعد بجانبه، وكقولك ثانية عطفه، ثانية عطفه، فالعطف والجانب والركن جانب الإنسان من الجسم. وقيل بل الركن الجنود الذي يتقوى بهم فرعون، يسمى الجند ركنا لأنه يتقوى ويحتمي بهم، فتولى بركنه بجنوده الذين أغرقوا معه لأنهم أطاعوه. وقيل الركن العزة والمنعة، فتولى بركنه بجبروته وسلطانه وقوته وعزته المزعومة ومنعته المزعومة، تولى بركنه. وهناك في موضع آخر يتبين لك أن معنى الركن العشيرة أو العزة أو المنعة، حيث يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد من قول لوط. فالركن الشديد العزة والمنعة. فرعون حين جاءه موسى بسلطان مبين تولى أعرض، تولى بركنه أعرض إعراضا شديدا، تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. هل قال ساحر أو مجنون؟ فرعون قال عن موسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إذا فقد قيل الأمران ساحر ومجنون، وقال ساحر أو مجنون، إذا أو هنا تعني و أو جاءت محل واو العطف، وقال ساحر أو مجنون أي ساحر ومجنون، وتأتي أو في القرآن بمعنى و كقوله تبارك وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا. وقد تأتي الواو بمعنى أو، تأتي هذه محل ذات تلك وتأتي تلك محل هاد، فقال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أي مثنى أو ثلاثة أو رباع، أو تأتي محلا للواو وتأتي الواو أيضا محل أو. تولى فرعون وأعرض وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، أي قيل في شأن موسى الأمران معا، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أخذهم أخذ فرعون وجنوده، وهذا يؤكد معنى فتولى بركنه أي تولى بجنوده. فأخذناهم وجنوده فنبذناهم، طرحناهم، طرحناهم النبذ الطرح والإلقاب، فنبذناهم في اليم البحر وهو مليم فرعون. مليم أتى ما يلام عليه، أما الملوم فهو الذي يلومه الناس بحق أو بغير حق، أما المليم فهو المستحق للوم فعلا فقد أتى ما يلام عليه. ها هو فرعون نبذ وطرح هو وجنوده في اليم وهو مليم آت لما يلام عليه، لأنه كفر وطغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى. وفي عاد، عاد معطوفة أيضا أي آية أخرى تركناها في عاد، وفي عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيمة. الريح العقيم، العقيم امرأة عقيم لا تلد، وسميت الريح عقيما لأنها قطعت دابرهم وقطعت نسلهم فكانت كالمرأة العقيم التي لا نسل لها، أو سميت الريح عقيما لأنها ليس فيها بركة أو نفع، لا تلقح شجرا ولا تنبت ثمرا ولا تسقط مطرا. أرسلنا عليهم الريح العقيم وهي الدبور كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ما تترك شيئا مرت عليه هذه الريح إلا تركته متفتتا متهشما رميما، ما تذر من شيء أي شيء، بيت أو إنسان أو دابة أو حيوان أو طير أو نبات أو شجر أو حجر، ما تذر من شيء حتى الأحجار أتت عليه إلا جعلته كالرميم متفتت يائس. رم الشيء يرم رمة فهو رميم، والجمع رمام ورمة تفتت وتكسر، ورم العظم بليا، بليا وتفتت، رم العظم بليا وتفتت، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تذكرون أن صالحا حين أتاهم بالناقة التي طلبوها قالوا إن كنت رسولا ونبيا حقا فأخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء حامل، فدعا ربه فانفلقت الصخرة وخرجت ناقة عشراء. وحذرهم لا تمسوها بسوء فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وفي ثمود آية أخرى إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، الأجل والوعد المضروب ثلاثة أيام، أو تمتعوا حتى حين أي أسلموا، يمتعكم ربكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله ويرسل عليكم السماء مدرارا، حتى حين حتى نهاية الآجال، إن أسلم العبد تمتع بحياته إلى نهاية عمره، تمتعوا حتى حين أسلموا، تمتعوا بفضل الله وببركاته حتى حين حتى يأتي الأجل، فعتوا عن أمر ربهم، استكبروا وعتوا، وعتى يعتوا تجاوز الحد في الطغيان، عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. من أشنع العقوبات أن يرى الإنسان العقوبة نازلة به، يراها ولا يستطيع لها دفعا. هؤلاء قوم ثمود قوم صالح كما فعل بعاد فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة فالمرة من الصاعقة قرئ الصاعقة وقرئ الصاعقة هؤلاء أخذتهم الصاعقة وكلمة الصاعقة إذا جاءت في القرآن تعني العذاب الشديد النازل من السماء قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم قوم ثمود فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون جاءتهم نهارا وهم يترقبونها وينظرون إليه أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين من قيام من نهوض أي تركتهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب لا يستطيعون النهوض أو فما استطاعوا من قيام أي ما استطاعوا من احتمال أو مقاومة من قولك لا أقوم بهذا الأمر أي لا أطيقه فلان يقوم بالأمر أي يقوى عليه وفلان لا يقوم بالأمر أي لا يقوى عليه فما استطاعوا من قيام فما استطاعوا من مواجهة أو احتمال فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ما وجدوا ناصرا ينصرهم من ينصرهم من الله لا أحد وقوم نوح من قبل أي وأهلكنا قوم نوح وقرئت وقوم نوح من قبل معطوف في عاد وفي ثمود وفي قوم نوح قرئت وقوم نوح بالكسر وقرئت وقوم على تقدير وأهلكنا قوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء الذين قصصنا عليك قصصهم ثمود وعاد وفرعون من قبل هؤلاء كان هناك قوم نوح وقوم نوح من قبل أهلكناهم إنهم كانوا فاسقين أيها الأخ المسلم تلك القصص فيه العبرة قصص هؤلاء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أناس وأقوام كانوا يعمرون الديار نقبوا في الأرض ونقبوا فيها وبنوا الديار والدور وفعلوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فرعون ها هو قبره ذلك الهرم الأكبر قبره ترى كيف كان قصره أين هم من يشتري مني تركة عاد بدرهمين من لا أحد هل تركوا من شيء أين الديار وأين الأموال وأين فبعد أن ذكرت أحداث هذه الأمم ووقائعهم وما أوقعه الله بهم يقول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء أي في السماء آيات أيضا كما تركت هذه الآيات في هذه الأقوام وفي الأرض آيات كذلك السماء فيها الآيات التي لعد لها والعصر والسماء بنيناها بأيد بقوة آدى يأيد أيدا صار ذا قوة وشدة هذا الرجل قوية والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون أوسع الرجل صار ذا وسع ذا غنى وإنا لموسعون وإنا لأصحاب الغنى والسعة والقدرة وإنا لموسعون في الخلق فحكم السماء لا يخطر على بال لموسعون المسافة بين السماوات وبين الأرض لموسعون في الأرزاق لموسعون لمطيقون ومقتدرون ينفق ذو سعة من سعة ينفق ذو سعة من سعة فالموسع صاحب السعة صاحب الغنى، صاحب الطول. والسماء بنيناها بأي بقوة، وإنا لموسعون في خلقها، متوسعون في هذا الخلق، فهي فوق كل خيال من حيث الحجم. أو لموسعون المسافات بينها وبين غيرها كالأرض، أو لموسعون في الأرزاق، أو لموسعون أصحاب القدرة والسلطان والقوة. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها مهدناها مهدناها وجعلناها كالفراش لتستقر عليها. وانظر لنفسك إذا مشيت في هذه الأرض التي خلقها الله، أتجد صعوبة؟ مهدها وسلك فيها سبلا، جعل فيها السهل والجبل، جعل فيها الطرق، جعل فيها العلامات. والأرض فرشناها أي مهدناها لكم، فنعم الماهدون أي نعم الماهدون نحن. والجمع هنا للتعظيم، للتعظيم، فالله تبارك وتعالى هو العظيم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء خلقنا زوجين، الذكر والأنثى، الأرض والسماء، الشمس والقمر، الليل والنهار، الضياء والظلام، القعود والقيام، الصحة والمرض، الكبير والصغير، الحلو والمر، الطويل والقصير، الكبير والصغير. من كل شيء خلقنا زوجين، نوعين، صنفين، من كل شيء لعلكم تذكرون. ماذا نتذكر؟ إذا نظرت ووجدت كل شيء في هذه الدنيا صنفان، رجل وأنثى، ذكر وأنثى، في الحيوان، في الفراش، في الفراش، في الفراش، في الطيور، في النبات، في كل شيء أصناف وألوان تتزاوج، حتى في الجمادات، حجر ومضر وصخر وجوهر ومائع وجامد، حتى في الروائح كريه وجميل، حتى في الطعوم حلو ومر، نافع وضار، في الحركة نوم ويقظة، موت وحياة، كل شيء، كل شيء ليدل على أن الخالق واحد واحد واحد واحد، ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، هو الوتر الوحيد. وكل ما عداه صنفين صنفين وزوجين زوجين، هو الوتر، هو الواحد، هو الخالق. لا يصح في وقفه قعود او قيام، حركة او سكون، ضياء او ظلام، نوم او يقظة، موت او حياة، هو الوتر وليس كمثله شيء، هو الله. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا الى الله، الفرار الى الله، الفرار من اي شيء؟ الفرار من المعصية الى الطاعة، الفرار من الذنوب بالتوبة، الفرار من طاعة الشيطان الى طاعة الرحمن، الفرار من التدبير والحيلة والحول والقوة إلى حول الله وقوته. ففي السماء رزقكم وما توعدون، فمهما دبر الإنسان ومهما احتاج للحصول على الرزق لا يصيب إلا ما كتب له. الفرار من كل ما سوى الله إلى الله، الفرار من نفسك إلى الله، الفرار من الله إلى الله، الفرار من عقوبته إلى معافاته، الفرار من سخطه إلى رضاه، الفرار منه إليه، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، نذير منذر مبين واضح بالمعجزات مؤيد بالدلالات والآيات، إني لكم منه نذير مبين مبين لما يخشى ويخاف، موضح للطريق طريق الاضطرار. فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم لنا الطريق إلى الله. تفروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين مبين موضح، أو نذير واضح مؤيد بالمعجزات. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. إفراد لأخطر ما يجب أن يفر المرء منه ألا وهو الشرك. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، الفرار من الشرك إلى التوحيد، الفرار من الكفر إلى الإيمان. إفراد لبيان أخطر ما يجب أن يحذره المرء ألا وهو الشرك. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. تكرير للتأكيد. أو الآية الأولى موجهة للعصاة من الموحدين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا من المعاصي إلى الطاعة، من الفسوق والعصيان إلى الطاعة والعبادة. فالآية تحذير للعصاة من الموحدين. والآية الثانية إنذار وتحذير للمشركين والملحدين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.